اللي سدى بالحب قليل قليل ويندم يدوم بالحب قليل قليل قليل ويندم يدوم يومين واللي هويته اليوم دايم وصالهم واللي هويته اليوم دايم وصالوا دوم ليعاتب اللي توم ولا بيطبع اللوم ليعاتب اللي توم ولا واحد ما فيش غيره الله ملا الوجود نوره الله دعاني لبيته لحد باب بيته لما تجلاني لما تجلاني بالدمع ناجيته الله يا دايم يا دايم الله يا دايم الله يا دايم يا دايم الله يا دايم الله يا كنت ابتعد عنه كنت ابتعد عنه وكان يناديني ويقول مصيرك يوم تخضع لي وتجيني تخضع لي وتجيني طوعني يا طوعنا وحدي مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي أنا اللي أعطيتك من غير ما تتكلم وأنا اللي علمتك من غير ما تتعلم أنا اللي أعطيتك من غير ما تتكلم وأنا اللي علمتك من غير ما تتعلم واللي هديته إلي لو تحسبوا بيديك تشوف كمالي عليك من كل شيء أعظم سلم لنا سمعت أمه أن أبشري بالحبيب محمد وتوالت الصلوات في أن قد ولد المصطفى فحق الهناء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى